البلياري وان احنا واقفين عند البلياري بتاع الكانسر سانتا جون صح كده؟ كنا واقفين عند العلاج هناكل العلاج شويه هناكل العلاج شويه كده يا شباب لحد ما اخد حاجه اسمها كومبليكيشن حامد اللي ما بدايه كومبليكيشن بتاع جول ستون يا شباب ده بالمذكره اللي ورا على طول اللي ورا المقارنات ده سؤال بيتكتب مع تكمله الكومبليكيشن اوف كرونيك كالكولر كولوستايتس الجول ستون الرسمه بتاعتها دي رسمه ليها هي عشان ناخد الكومبليكيشن بتاعتها الجول ستون بتاثر على الليبر وبتاثر على الجول بلادر وبتاثر على البايل دكت سيستم وبتاثر على البنكرياس وبتاثر على السمول انتستين اول حاجه يا شباب بتاثر على الجول بلادر بتكتب حاجه اسمها اي ام او ام زائد بي بالنسبه للبايل دكت سيستم اي ام او ام الجول بلادر لما يبقى فيها حصو اول حاجه بيعملها انفكشن الاي انفكشن الانفكشن في الجول بلادر تعمل حاجتين المحاصو اللي في المرار اما يعمل اكيوت كولوستايتس او كرونيك كولوستايتس تاني حاجه يحصل مايجريشن للستون مايجريشن للستون يعمل ما يسمى بيلياري كوليك ممكن يعمل اوبستراكشن الحصو اللي موجود في المراره يقفل السيستم دكت ولما يقفل السيستم دكت كان بيؤدي الى اكيوت مين يا اولاد اكيوت كولوستايتس اللي كان بيعمل لنا ميكوسيل وبايوسيل يعمل ميتابليزيا في الجول بلادر يحولها لكانسر جول بلادر ممكن الحصوايه تعمل بيرفوريشن والبيرفوريشن اوف ذا جول بلادر دول كان ثلاث حاجات لا اكيوت لا سب اكيوت لا كرونيك اكيوت يؤدي الى اكيوت بروتونايتس والسب اكيوت يؤدي الى سب برينيك ابسس والكرونيك كان بيعمل حاجه اسمها فيستولا فيستولا كانت بتؤدي لحد فاكر الحصوايه كانت بتنزل في السكند في الفيرست بارت لحد ما تروح تقفل الجول مين يا اولاد تيرمينال اليوم تعمل ما يسمى بجول ستون اليوم عشان كده في السمول انتستين هيحصل حاجه اسمها جول ستون اليوم طيب البايل داكت بيحصل فيها حاجه اسمها اي ام او ام بس ما فيهاش بي الاي انفكشن الحصوايه اللي موجوده في الكومن بايل داكت ممكن تؤدي لانفكشن الانفكشن ده يا شباب هنسميه السند الكولنجايتس يعني التهاب في القنوات المراريه طيب لما يبقى يحصل فيها مايجريشن يعني الحصوات بتتحرك من المكان وكانت بتعمل حاجه اسمها انفرميتال شاد والطريقات فيعمل حاجه اسمها بيليال كوليك يعمل اوبستراكشن للكومن بايل دكت يؤدي لاوبستراكشن جونس يعمل ميتابليزيا في الجول بلادر في الكومن بايل دكت يعمل حاجه اسمها جولانجيو كارسينوما يبقى الجول بلادر اي ام او ام زائد بي البايل دكت سيستم نفسه اي ام او ام طيب ممكن يعمل ايه في الليبر الحصو ممكن يطلع انفكشن الليبر اللي احنا هنسميه السند الكولانجايتس اللي ممكن يؤدي الى بعد كده الليبر ابسس يعمل ايه في البنكرياس لو الحصوايه بتاعتنا عدت وهي بتعدي وقفت في حاجه اسمها الكومن شانل عارفينها الكومن شانل دي لما تتقفل بالحصوايه البايل هيجي يدخل جوه مين البنكرياس يؤدي الى بنكرياتايتس ده من ضمن اسباب الاكيوت بنكرياتايتس احنا ايام زمان كنت بقى حد شايف الباب معلش تعالى يا دكتور يا دكاتره تعالى اللي ورا تعالى تعالى دكتور من ورا الباب معلش ده كنت بقوله من اول حصه يعني املوا اللي ورا الاول معلش يا دكاتره كل دكتور معاك اما ما تسيبوش حد يقعد ورا والكراسي كلها فاضيه حرام يعني دكتوره دكتوره على الثلاث كراسي يلا دكتوره على الثلاث كراسي جنب بعض يلا يا شباب معلش عشان زمان هيجوا يقعدوا ورا مش هيسمعوا حاجه والله بيصعب الحصه واحنا قاعدين ورا مش سامعين حاجه انا مش قصدي انا بسمع عليكم يعني Thank you. والكومبليكيشن اوف ذا جول ستون حاجات في الليبر اللي احنا نسميها سيبني كولاجيوس كوليبراتسس، حاجات في الجول بلادر اي ام او ام زائد بي، حاجات في الكوم البايل دوت اي ام او ام، في البنكرياس بنكرياتايتس، وفي السمول انتستين جول ستون ال. طيب تعالوا الاول ناخد مقارنه. بيقولوا احنا عندنا يا شباب اسباب الاوبستراكتيف جوند السببيه، نكتب الكلام ده معايا مش مكتوب لو سمحت على ظهر المذكره كده، اسباب انترا هيباتيك واسباب اكسترا هيباتيك. لو انا تخيلت ادي الليبر عندنا وعندنا ادي الانترا هيباتيك بيا راديكال وده تكمله البيلر سيستم كله، من اشهر الاسباب اللي تعمل انترا هيباتيك كوزز وتقفل الانترا هيباتيك بيلر راديكال واحد يكون عنده هيباتايتس، والهيباتايتس بيعمل اديمه. خلي بال حضرتك الهيباتايتس والهيباتايتس بيبقى عامل اديمه بيقفل الانترا هيباتيك بيلر راديكال، ده مشهور قوي. امال ايه اسباب الاكسترا هيباتيك؟ الاكسترا هيباتيك يا شباب سببه ثلاث حاجات، خدنا منهم اثنين، سببه الكالكول اوف اوبستراكتيف جوندس، وسببه المالجنانس اوبستراكتيف جوندس، وسببه كونجينيتال اتريزيا اند كولودوكال سيست. يعني ايه كونجينيتال اتريزيا؟ يعني واحد مولود الكومن هيباتيك او الكومن بايل دكت او الكومن تشاني المقفولين. فدي اسباب اكسترا هيباتيك كوز. فممكن يجي اسباب عاوز ايه؟ انترا هيباتيك بيلر راديكال. انترا اللي هي البايل دكت الصغيره اللي موجوده جوه الكبد. تعالى دكتوره قدام، البنتين تعالوا قدام، في اماكن فاضيه خالص كلها. فبقول يا شباب ان الاكسترا هيباتيك كوزز، لو جالنا سؤال بيقول كوزز اوف اكسترا هيباتيك اوبستراكتيف جوندس ده الثلاثه. احنا خدنا منهم مين؟ خدنا الكالكولر وقلنا المالجنانت شبه كانسر ايدوب ذا بنكرياس والكونجنتال اتريزيا والكولودوكال سيست. ده يا اولاد هناخدها بالسلامه بالاناتومي باذن الله. والله بنات عشان حد يشوف ايه؟ مالها؟ هنشغل الفراحه اللي جنبك اهي. شغال والله. طب بقول يا شباب لو واحد جاي لاوبستراكتيف جوندس، خلاص خليك اللي جاي بقى يدخل بقى. اللي عنده اوبستراكتيف جوندس يا شباب، اللي عنده اوبستراكتيف جوندس يهمني اعرف الاول هو انترا هيباتيك ولا مين؟ ولا اكسترا هيباتيك؟ الاول خالص اعرف هو انترا هيباتيك ولا اكسترا هيباتيك، وبعد ما اعرف هو بقى انترا فده عليكم هيباتايتس. طب لو اكسترا المفروض اعرف هو كالكولر ولا مالجنانت؟ ليه؟ طب ما انت ما دخلتش الكونجنتال اتريزيا في المقارنه ليه؟ لان الكونجنتال اتريزيا ده هيبقى ديتد سنس مين؟ ديتد سنس بيرس. فلو جالي واحد كبير غالبا اما يبقى كالكولر اوبستراكتيف جوندس او مالين. فانا هعمل ايه؟ هعمل المقارنه الاول بين الانترا هيباتيك والاكسترا هيباتيك الاول خالص، وبعد كده هقول لو طلع اكسترا هيباتيك هعمل مقارنه بين الكالكولر ومين؟ والمالين. اتفقنا يا شباب؟ يبقى انا عندي مقارنتين دلوقتي، مقارنه بين الانترا والاكسترا ومقارنه بين الكالكولر والمالجنا. اول مقارنه بين الانترا هيباتيك والاكسترا هيباتيك بكتبها بقول تاريخ شاكر واكل كبده بره المراره. عندكم المقارنه مكتوب. اول حاجه هيستوري بقول يا شباب تاريخ يعني هيستوري اوف ايه؟ هيستوري اوف هيباتايتس او هيستوري اوف ذا دراج انتيك. لو واحد عنده تاريخ ان هو عنده فيروس سي يبقى غالبا السبب انترا هيباتيك. عنده تاريخ ان كان عامل عمليه والعمليه دي واخد فيها دواء تخدير مشهور جدا اسمه الهالوسان بيعمل هيباتايتس. طيب تاريخ شاكر اللي هو شرق الطريان. الشرق الطريان ده احنا خدناه من ضمن الكلينيكال بيكتشر بتاعه الكالكولر اوبستراكتيف جوندس. يبقى شرق الطريان ده اكتر مع الاكسترا هيباتيك. واكل اللي هو الكالين فوسفاتيز. الكالين فوسفاتيز، الالكالين فوسفاتيز ده اولاد بيبقى اقل من 30 كينج امسترونج في حالات الانترا، واكتر من 30 كينج امسترونج في حالات الاكسترا. خلي بالك من دي ام سي كيو. ام سي كيو بيقولوا يا شباب طب اقول يا شباب ان سبب كل حالات، ركز عشان خاطر ام سي كيو، كل حالات الانترا هيباتيك كلها اقل من 30، وكل حالات الاكسترا هيباتيك بغض النظر كانكولر ولا مالجنت ولا كولجينيت الاتريزيا اكتر من 30. خلي بالك من دي ام سي كيو. واكل كبده، الكبده اللي عندنا اللي هو الليفر والليفر بايوبسي. خلي بالنا من الكلام اللي جاي ده مهم، ليفر وليفر بايوبسي. تعالوا بنات في مكانين اهو، تعالوا عدوا يلا كل جوه، تعالوا عدوا يلا يلا بسرعه، ابتسامه العريضه بقى يلا باشا، تعالوا لسه صاحي اهو، يلا ادخل الدكتور يلا على السريع، في مكانين اهو، في مكانين اهو، يلا بنات بقى ما تدخلي معايا ولا طفلك الورق، احب اهدي النفوس، يلا دكتور عادي بالله عليك، يلا يا شباب تعالوا يا بنات في كرسينا، يلا يا بنات يلا بقول يا شباب، لو واحد عنده سبب انترا هيباتيك اخبار الكبد بتاعه ايه؟ لو انا تخيلت ان احنا عندنا البايل بيجي من الكبد وبعد كده ينزل في الانترا هيباتيك في الراديكال وينزل في الكومن بايل ده، لو السبب اكسترا هيباتيك يعني كومن هيباتيك ضغط مقفوله، كومن بايل ضغط مقفوله، فالبايل الكبد صحيح هيفرزه بس مش هيعرف ينزل، فالباي يرجع على مين؟ على الكبد تاني يبدا يضخم الكبد، فتلاقي الكبد كله اللارجد ومليان باي. ففي حالات الاكسترا هيباتيك الكبد الباي اللي ردد عليه، طب وحالات الانترا هيباتيك؟ الانترا هيباتيك اصلا الكبد مش عارف ينزل الباي من البدايه. الكبد نفسه مش عارف ينزل الباي من البدايه، فالباي بيرجع على السيركوليشن مباشره. وبالتالي في حالات الاكسترا الكبد هلاقيه كبير اللارجد. في حالات الانترا مش هلاقي الكبد اللارجد ولا حاجه. طب لو خدت ليبر بايوبسي، خدت عينه الليبر بايوبسي في حالات الانترا هيباتيك هيبين لي نوع الباثولوجي ازاي؟ كلنا عندنا حالات هيباتايتس سي بنشوفها كتير، وكلنا عارفين ان قبل ما نبدا انترفيرون لاي عيان في الدنيا لازم يروح ياخد ليبر بايوبسي، ده قواعد بيزك، لان الهيباتايتس سي يا اولاد بيعمل اكتر من نوع من الباثولوجي، وفي انواع بتستجيب للانترفيرون وفي انواع لا تستجيب للانترفيرون. وبالتالي في حالات الانترا هيباتيك لو خدت بايوبسي يعرف لي نوع الباثولوجي. طب في حالات الاكسترا هيباتيك لما تاخد هبشه من كبد، الكبد ده السبب الاوجندس اللي فيه اكسترا هيباتيك، احنا لسه قايلين من شويه ان البايل بيبقى راجع على الكبد، فكل الكبد ماله يا اولاد كبير جدا، والانترا هيباتيك بيلي راديكال كلها دايليتد ومليانه مين؟ مليانه بايل، فبلاقي بحيرات من البايل، بايل ليكس، ليكس يعني في بحيرات كتيرة قوي من البايل موجودة، كل الكبد عبارة عن بايل. بره يعني ايه؟ بره يعني اتنين، بريدونزلين تيست وده مهم قوي، والبي تي سي. بيقولوا يا شباب، بيقولوا أن البريدونزلين تيست ده عبارة عن كورتيكوسترويد، عبارة عن كورتيزون. طب أنت بتحقن كورتيزون للعيان ليه؟ إزاي تفرق هو انترا ولا اكسترا؟ بيقولوا يا شباب ان سبب الانترا هيباتيك كوز زي ما قايل لسه قايل من شويه ان سببه هيباتايتس، والهيباتايتس بيعمل جوندس ازاي؟ عن طريق اديمه بتقفل الانترا هيباتيك بيلر راديكال. طيب لو انا قللت الاديمه هيقل الجوندس صح؟ مين اقوى دواء انتي ادمتاس؟ هو كورتيكوسترويد. فبيقولوا لو انت اديت لعيان كورتيكوسترويد ولقيت البلوروبين قل بنسبه 40% نقص بنسبة 40%، معناها ان العيان ده انترهبات الكوز. لان لو السبب كالكولات او مالجنان، مهما تدي في كورتيكوستيرويد عمر ما الجندس هيقل. الحل في الاكس رهباتك ان انت تريتمنت اوف ذا كوز، اعالج الكالستون واشيلها او اعالج الكانسر واشيله. اما الانترهباتك فالسبب هو هيباتيتس عباره عن ايديم. فلو انت اديت كورتيكوستيرويد الجندس يقل، طب وقف، روح لدكاتره البطنه وهات عيان عنده جندس هيباتيتس، وخلي دكتور البطنه يعالج الجندس. تلاقي عيان الهيباتيتس يا اولاد البلوروبين 40، بتشوفوا حالات البلوروبين 40، وتلاقي بتاع الليفر يقول لك يا دكتور، بتاع الهيماتولوجي يقول لك يا دكتور احتمال السبب اكسترا هيباتيك، اعمل له الاول الترا ساوند وام ار سي بي وسي تي، واعمل له كل انفستيجيشن، ما يطلعش اي حاجه، يقول لك غالبا هيباتيتس اكيوت فالمنت هيباتيتس، فاكرينه. فمن ضمن الحاجات اللي بيعملها سيفير جوندس، علاجها هتلاقي مكتوب له امبول ديكساميثازون كل 12 ساعه عشان يقلل له الجوندس. بعد كده عندنا البي تي سي اللي هو هيتكلم عليها كمان شويه، والالترا ساوند، والمراره اللي هي الجول بلادر. الجول بلادر هتكبر في الاكسترا هيباتيك ومش هتكبر في الانتر. ليه؟ نفس القصه تاني. احنا قلنا الكبد بينزل المراره، بينزل البايل بتاعته عن طريق البايل دكت سيستم، بعد كده الكومن هيباتيك، وبعد كده الكومن بايل دكت. لو عندي اكسترا هيباتيك كوز، لو على سبيل المثال حصوه في الكومن بايل دكت، الحصوه اللي موجوده جوه الكومن بايل دكت هتخلي البايل يرجع لمين يا اولاد؟ على الجول بلادر، فتلاقي الجول بلادر كبرت. اما لو السبب انترا هيباتيك، اصلا البايل ما بينزلش من الكبد من فوق، البايل اساسا ما بينزلش من الكبد من فوق، وبالتالي الجول بلادر عمرها ما تبقى ديستندد. واحد يقول لي طب استنى، احنا خدنا قانون اسمه كارفوازير لو. كارفوازير لو كان بيقول ان في حالات الكالكولار وبصراحه الجوندس لا، ما بيحصلش دايليتيشن للجول بلادر، اما في حالات المالجنانت بيحصل دايليتيشن. ولكن لكل قانون اكسبشن، كان بيقول لك ان في حالات كالكولار يحصل فيها دايليتيشن، وحالات مالجنانت ما يحصلش فيها دايليتيشن. ولكن في الغالب ان حالات الاكسترا هيباتيك غالبا بيبقى معاها دايليتد جول بلادر. فاحنا بناخد في العام ان كل معظم حالات الاكسترا هيباتيك بيحصل فيها دايليتيشن اوف ذا جول بلادر. يبقى انا كده كجراح فرقت، قلت ان ده انترا هيباتيك وده علاجه هيباتيتس، ولو كان هيباتيتس عالج الفيروس سي واديله بروتندين عشان يقلل الاديم. طب لو هو اكسترا هيباتيك، اكسترا هيباتيك انت عاوز تفرق بين ثلاثه، اول واحد هو الكالكولر والمالجنانت، وده سهل تفرق بينهم بمقارنه، ولكن مش هدخل الكونجنتال اتريزيا ولا الكولودوكال سيست في المقارنه. ليه؟ لان ده حاجات بتبقى كونجنتال ديتد سينس بس وبستراكتيف جوندس. وبالتالي يا شباب وجه المقارنه بالسلامه هيبقى بين الكالكولر والمالجنانت وبستراكتيف جوندس. ازاي؟ تعالى نقول مع بعض ازاي هقارن بين الكالكولر والمالجنانت. اول حاجه بالهيستوري، وبعد كده بالاكزامينشن جنرال ولوكال، وبعد كده في الاخر الانفستيجيشن. الاكزامينشن بتكلم على مين؟ الاكزامينشن بتكلم على الايدج والسكس، على الانست والقرص، وبعد كده على البين. الجنرال محفظه بكلمه تو واكل. ايجيو 6 وونس وكورس وبيت، اتنين اكل واكل، اتنين اكل واكل. ايه ده الايجيو 6؟ احنا قلنا الكالكولار كولوسيستايتس بيحصل غالبا فين؟ اللي حصله كله بيحصل في مين؟ في الفيميل. يبقى ده في مين؟ فاتي 40، يبقى الميدل ايج عندها 40 سنه. اما المالجنانت اوبستراكتيف جوندس اللي هو الكانسر غالبا بيجي اولد ميل، صح كده يا شباب؟ اولد ميل. طب الانست والكورس، الحصوايا يا اولاد بتيجي ازاي؟ الحصوايا بتيجي صاد الانست، حصوايا بتيجي فجاه تقفل الكومن بايل دكت، ولكن لها كورس اسمه انترميتنت كورس، كان بيقل ويزيد ويقل ويزيد. اما بالنسبه للكانسر فبيجي جرادوال انست، الكانسر بيبدا حته صغيره وبعد كده يبدا بالتدريج لغايه ما يقفل الكومن بايل دكت، وبالتالي جرادوال اونست بروجريسيف كورس. بالنسبه للبين، الحصو اللي في المراره كان وجعه فين؟ وجعه في راس هايبوكوندريم، عباره عن كوليكي بين يسمع في بره في الباك ويسمع في الرايت شولدر. اما بالنسبه للكانسر اللي هو سببه كانسر هيد اوف ذا بنكرياس، اي كانسر هيد اوف ذا بنكرياس سواء بنكرياس مالجنت او سواء اكوت بنكرياتايتس او سواء كرونيك بنكرياتايتس، اي مرض في البنكرياس عباره عن ضل ايكنج بين في الريجستريم بيسمع في الباك، ضل ايكنج بين وليس كل كبير. طيب في عندنا بالاكزامينشن جنرال حاجه اسمها تروازير ساين والويت لوس واديما لور ليمب. يعني ايه تروازيير ساين؟ تروازيير ساين يعني بوزيتيف ليفت سوبرا كلافيكولار لينفنود اللي بيسموها فيركاو لينفنود. وايام زمان قالوا لكم ان الفيركاو لينفنود بتكبر في اي انترا ابدومينال مالجنسي، اي كانسر في الجي اي تي، اي كانسر في الجي اي تي لازم تكبر فيها الليفت سوبرا كلافيكولار لينفنود اللي بيسموها فيركاو لينفنود، اللي بيسموا الساين بتاعتها تروازيير ساين، وبالتالي هتبقى بوزيتيف في المالجنت. مين اللي هيبقى فيه ويت لوس؟ المالجنت. مين اللي هيبقى فيه ديما لور ليم؟ المالجنت. كل ده مع المالجنت. طيب باللوكال اكزامينشن مين اللي هيبقى فيها سايتس؟ المالجنت. الجول بلادر هتبقى كبيره مع مين؟ لسه قايل كورفوازير له قال ان في حالات الكالكولار اوبستركتيف جوندس ما بتكبرش المراره، صح كده؟ وحالات المالجنت بتكبر المراره. ازاي؟ انا بعمل اكزامينشن لعيان كورفوازير بول كده، ولو جيت حسيت المراره جاي تفرح، ايه يا دكتور ده انا طلعت بوزيتيف ساين في العيان، ايه لقيت في ماس موجوده، ما تفرحش. لما بتطلع بوزيتيف ساين غالبا سبب الاوبستراكتيف جوندس مالجنانت. اما لو انت مش عملت اكزامينشن لعيان اوبستراكتيف جوندس ومش حاسس اي حاجه، تقول يا باي ده عيان مقرف، ده انا مش عارف اطلع فيه حاجه، لا ما اتبسط، لان غالبا السبب كالكولار اوبستراكتيف جوندس. فاول حاجه اسايتس، تاني حاجه الجول بلادر والليفر. الليفر هيبقى انلارج في حالات المالجنانت بسبب ليفر ميتاستاسيس، حصل ميتاستاسيس في الليفر. اما في حالات الجول بلادر او كون بلادر ما يكبرش. الكلاين فوسفاتيز وقف هنا. هو الكالكولر والمالجنانت الاثنين السببين اكستراماتيك، صح؟ ماشي. يبقى الاثنين بالنسبه للالكلاين فوسفاتيز ها اكتر من كام؟ اكتر من 30، صح يا شباب؟ الاثنين اكتر من كام؟ من 30. بيقولوا ان الكالكولار اوبستراكتيف جوندس الالكلاين فوسفاتيز بيبقى من 30 ل 35 والمالجنانت فوق ال 35. طب ما كده الاثنين فوق كام يا اولاد؟ فوق ال 30. ده غلطه شهاده في الامتحانات ام سي كيو. يا دكتور ايه الانترهيباتيك كام؟ الانترهيباتيك اقل من 35 والاكستراهيباتيك اكتر من 35. غلط. الانترا اقل والاكسترا كله اكتر من 30. بس من 30 واحد طلع 30، 31، 32، 34، ده كله عباره عن ايه؟ عن كالكولار اوبستراكتيف جوندس. زاد عن 35 ابدا اشك ان هو مالجنانت اوبستراكتيف جوندس. كده يا اولاد خدنا المقارنه بين الاسباب الانترا هباتيك والاكسترا هباتيك. وما تنساش عشان خاطري اسباب الاكسترا هباتيك ثلاث حاجات: كالكولار اوبستراكتيف جوندس، مالجنانت اوبستراكتيف جوندس، وكونجنيتال ادريزيا اند كلودوكال سيستم. تعال ناخد يا شباب عندنا في المذكره الثانيه اللي احنا واخدينها النهارده بتاعه الرينال كانال، اخرها خالص في ظهرها في الخالص حاجه اسمها راديولوجيكال انفستيجيشن اوف زابيلياري سيستم. في ظهر المذكره في 3 4 ورقات كده بدايتهم اسمهم راديولوجيكال انفستيجيشن اوف زابيلياري سيستم. بقول يا شباب الورقة زيادة تاني، الورقة زيادة تاني، الورقة تاني زيادة. بقول يا شباب حد عاوز ورقة؟ ورقة. فبقول يا شباب لو جالي سؤال acute prostatitis، ركز معايا عشان الكلمة دي مش هتعاد تاني، أو كروني أو كالكولار اوبستراكتيف جوندس أو مالجنانت اوبستراكتيف جوندس، احنا هناك في المقارنة كنا كتبنا جنب الانفستيجيشن زي العام، صح؟ زائد في الاكيوت كولوستايتس ضفنا الليفر انزيم والبلوروم. الكرونيك ما ضفناش حاجه. الكالكولار اوبستراكتيف جوندس ضفنا ليفر انزيم وسي بي سي وستول يورين، صح كده؟ كل ده جنبه رقم واحد اللي احنا بنسميه لابوراتوري. كل اللي انا قلته في المذكره والمقارنات اسمه لابوراتوري انفستيجيشن. اما رقم اتنين هو مين؟ الراديولوجيكال، ده العام بتاعنا، ده اللي احنا هنتكلم عليه. يبقى اللي كان مكتوب في المذكره هناك لابوراتوري، الورق اللي معانا اسمه راديولوجيكال انفستيجيشن. الراديولوجيكال انفستيجيشن دول 10 حاجات، 10. اول واحده هنمشيهم اتنينات، عباره عن بلين اكس راي والترا ساوند، الاثنين مع بعض يا شباب. وبعد كده اورال كولي سيستوجرافي وانترافينوس كولانجيوجرافي، كتبوا على جنب كده. وبعد كده اركب مركب، وبعد كده ابرت وانبوبه هايدي في العمليات، ابره اللي هي البي دي سي وانبوبه اللي هي تي تيوب وهايدي يعني هايدا سكان، والعمليات يعني انترا اوبراتيف كولانجيوجراف. دول 10 حاجات. يبقى بلينكس راي والترا ساوند وورال كولسيستوجراف وانترافينوس كولانجيوجرافي واركب مركب اي ار سي بي وام ار سي بي وابره وانبوبه هايدي في العمليات. لسه برضو انا قلت مع كل الدروس اللي هي الاكوت كولوسيستايتس والكرونيك كولوسيستايتس والكالكولار اوبستراكتيف جوندس، انا كاتب هناك زي العام زائد الحاجات اللي تحتهم. الحاجات اللي تحتهم دي اللي هي اللابوراتوري، وهناك هتكتب العشرة اللي جايين دول اللي هو راديولوجيكال زي ما هم. هتكتب الراديولوجيكال للعشرة دول، هتكتب كل العشرة دول زي ما هم. فين؟ لا يا فندم مش شرط، بالتفصيل الممل وليس المخل. معلش انا اسف، ابن كلب هنعمل ايه؟ ولاد كلب هنشطب منهم شويه. بقول يا شباب البلينكس راي، يلا كده عشان كل واحده لها رسمه كده. البلينكس راي هتبين لي كم حاجه؟ ايام الراوند كان بتبين كم حاجه؟ لا، احنا بقى هنا هتبين 16 حاجه. تعال ناخد ال 16 برسمتين نخلص الموضوع، رسمتين نخلص الموضوع. اول واحده البلينكس راي دي واخده صفحه كامله، لو انت رسمت الرسمه دهيت الموضوع كله خلص باذن الله. اول حاجه رينال ستون وجول ستون، بس اقول التحشيشه بتاعتها الاول. احنا الجول بلادر ستون في الاكس راي بتبان بنسبه كام في الميه بس؟ 10%. يعني لو انا عملت اكس راي على بطن عيانين على 100 عيان، على 100، 10% منهم بس هو اللي هيبان الاكس راي فيهم. ليه؟ لان الحصو بتاع المراره يا اولاد فيه 10% في كالسيوم، وبقيه الحصو كله ما فيهاش كالسيوم، وبالتالي الحصو اللي هيبان هو ال 10% اللي فيهم كالسيوم بس. طب سين سؤال ام سي كيو، امال الرينال ستون بيبان قد ايه بالنسبه للاكس راي؟ 90%، لان 90% من حصو الرينال ستون فيه كالسيوم. طب 100% بيبان مين؟ السمن ديبلر ستون. يبقى دول اول اتنين مع بعض، رينال ستون وجول ستون، وحاجه اسمها فيكوليس زائد فليبوليس. فيكوليس يعني فيكيلوما عليها حبه كالسيوم، فليبوليس يعني فين عليه حبه كالسيوم. صلوا على النبي. الاكس راي ما بيطلعش الحاجه الا فيها كالسيوم بس. دليلك لما اعمل على رجل اشعه ما يبانش الا العظم. طب واللحم؟ ما فيش حاجه تظهر. طيب فيكوليس وفليبوليس ايه كمان؟ لو انت حضرتك كمان عندنا رسمت ترانزفيرس بروسيس لفرتبري وكمان كوستال كارتريج وقدامها لينفينود، فاقول اول حاجه كلاسيفايد لينفينود وكلاسيفايد كوستال كارتريج وفراكشر ترانزفيرس بروسيس. تاني كلاسيفايد لينفينود، كلاسيفايد كوستال كارتريج وفراكشر ترانزفيرس بروسيس. ايه كمان؟ هات لي كمان ثلاثه. يبقى ده 2 و2 4 وثلاثة سبعة، لسه كمان ثلاثة عشان نكمل العشرة الأولانيين. أول حاجة هايداتد سيست أوف ذا ليفر، وتحتها تي بي كيدني، ومعاها أثيروسكليروزز أوف ذا رينال أرتري. دول العشرة اللي أنتوا حافظينها. تاني يبقى جول ستون ورينال ستون، فيكوليست وفليبوليس، كالسيفايد كوستال كارتريج، كالسيفايد لينفينود، فراكشر ترانزفيرس بروسيس، هايداتد سيست اوف ذا ليفر، تي بي كيدني، اثيروسكليروزز رينال ارتري. طب بالنسبه للمراره بقى لما يحصل اكيوت انفلاميشن او كرونيك انفلاميشن بيحصل ست حاجات تانيين. لو انا جيت كده بصيت ادى العيان عنده جول بلادر، ممكن المرارة نفسها يا اولادي تحط عليها كلسم من كتر الانفلاميشن، فبنسميها كلسم في المرارة نسميها بورسلين جول بلادر. طيب افتراضا عندنا البايل نفسه هو اللي اتحط فيه الكلسم، كلسم بس في البايل نسميه لايمي بايل. طيب لو المرارة نفسها، ركز كده معايا، المرارة مليانة هواء، الهواء هيبان اسود في المرارة، بنسميها امفيزيمتس جول بلادر اللي كان سببها كوليستيريديم وليشاي. طب لو الحصو نفسه حصوايا ودخل جواها هواء اسود نسميها مرسيدس بنز، شبه المرسيدس. ولو عندي التهاب في المرارة كان بيقف جنبها لوب من الانتستين وجزء من الامنتوم، الجزء من الامنتوم نسميها سوفت تيشو شادو، والسمول انتستين نسميه سنتينل لوب. يبقى دول الست حاجات اللي بيحصلوا مع اي اكوت انفلاميشن، اما بورسلين جول بلادر اما لايم بايل. يحصل هواء في المراره انفيزيمتس، هواء في الحصوايه مرسيدس بنز، سوفت تيشو شادو ده الامنتوم، سنتينل لوب ده السمول انتستين. دول اللي هيطلعهم الاكس راي الاكس راي. طب الالترا ساوند هيعمل ايه؟ يبقى كده خلصنا الاكس راي. الالترا ساوند ده هيعمل ايه؟ اول حاجه الالترا ساوند ده الموست سنسيتيف اند الموست نون اكسبنسيف ونون بينفول والسيمبل والايزي بروسيدور اللي يشخص لي البيلياري سيستم. من الاخر واحد جاي لي بمراره، اول حاجه اعملها له الالترا ساوند. طيب الالترا ساوند ده هي هتبين لي ايه؟ خد الرسمه الجايه. الالترا ساوند هتبين لي الانترا هيباتيك بيلير راديكال حلوه قوي، فيري دايجنوستيك، تشوفها حلو جدا، تقول لك هي دايليتد ولا نوت دايليتد. ليه؟ انا لو عندي حصوه في الكومن بايل دكت، البايل هيرجع على مين؟ على الليفر. هيوسع لي مين يا شباب؟ هيوسع لي الانترا هيباتيك بيلير راديكال. مين اللي يقدر يشوفها؟ اللي يقدر يشوفها الالترا ساوند. خلي بالك الالترا ساوند يقدر يشوف الوول اللي هو السيكنس بتاع المراره ويشوف لك الحصو بتاع المراره، ولكن لا يستطيع ان يشوف الحصو اوف ذا كومن بايل داكت، ولكن يقدر يحسب الدايمتر اوف ذا كومن بايل داكت. استنى استنى استنى، ايه؟ واحد عنده اوبستراكتيف جوندس وعملت له الترا ساوند، الالترا ساوند دي مش هتشوف لي، استحاله تشوف الحصو اللي في الكومن بايل داكت، استحاله. ولكن ممكن تقول لي حاجات، تقول لي حاجات، الحاجات دي تقول لك ان انت عندك حصوايا في الكومن بايل داكت. ايه الحاجات اللي هتقولها لي؟ هتقول عندك دايليتيشن في الانترا هيباتيك ميلي راديكال، وتقول لك ان الدايمتر اوف ذا كومن بايل داكت ماله وسع، لان لما يبقى في قفله بروكسيمال للقفله بيحصل دايليتيشن. وبالتالي يا شباب هي مش سنسيتيف للحصو بتاع الكومن بايل داكت، ولكن تشوف الدايمتر وتشوف الانترا هيباتيك ميلي راديكال. طب استنى، تشوف حصو الجول بلادر ده مور سنسيتيف لي، لان بيبقى المراره سوبرفيشال، اما الكومن بايل داكت يا اولاد ده ريتروبروتونيال استراكشر. طيب كمان تشوف لك ايه؟ تشوف لك لو عندك ماس في الهيد اوف ذا بنكرياس وان كانت مش سنسيتيف لها قوي. سهلة، أحلى أشعة هي الألترا ساوند، أحلى أشعة. طيب كده خلصنا أول اتنين. تاني اتنين الغيهم أسامي بس، عناوين بس، اللي هو الأورال كولوسيستوغرافي والإنترافينوس كولانجيوغرافي. الكتاب أصلا كاتب جنبهم أوبسوليت ناو، يعني أوبسوليت ناو ما بيتعملوش أصلا، أسامي بس، أوعى تشرحهم. الذكاء الخارق لطلبة الطب تقول لك يا عم أنا هشرح يا عم. يا عم اقعد تذاكر، لو شرحت هتنقص، اللي ما عادش بيتعملوا اصلا، ما عندناش عارفين. تعالى ناخد على تاني اتنين، هو اركب مركب. اول حاجه هو ARCB اللي هو Endoscopic Retrograde Cholangiomancratography. الرسمة اللي جاية مهمة. هو عبارة عن منظار، منظار بيدخل من الإسوفجس، ركز معايا، وبعد كده بيدخل للمعدة، ومن المعدة بيجي على الكومن تشانل عبارة عن منظار. يا شباب ركز كده معايا عشان خاطر في الحتة اللي جاية دي، بيدخل الإسوفجس استومك ديودينوم، وبعد الديودينوم يروح جاي داخل في الأنبولة أو البطن، يعني بيبص على الأنبولة وبقى شايفها هو داخل، وبعد كده بيروح داخل على الأنبولة أو البطن، داخل على الكومن تشانل، ولحد ما يوصل للكومن تشانل ويقف ما بيكملش المنظار. بص اللي جاي بقى، وأول ما يخلص يقف عند الكومن تشانل يروح حقن صبغة في البنكرياس الضغط والكومن بايل دكت، يحن سبب، وبالتالي بعد ما يحن سبب بياخد فيلم إشاعة. فيلم الإشاعة ده بيبين لك حاجتين، بيصور حاجتين، بيصور الكومن بايل دكت ويصور لك البنكرياتيك دكت. طيب لو في حصوية في الكومن بايل دكت بيتعامل معها ازاي الار سي بي؟ بعد ما بيدخل ويحقن صبغه ويلاقي في الاشعه ان في ستول في الكومن بايل دكت، بروح مدكك وراها حاجه اسمها الدورميا باسكت، بتروح داخل الحاد الكومن بايل دكت. مين اللي بيدخل المنظار؟ لا، المنظار واقف على الكومن شانل، ده هو بيدككها ويطلعها لحد الدورميا باسكت ولحد الحصوايه، واروح واخدها وطالع. وبعد ما اطلع بالحصوايه عاوز اعرف انا كده شلت كل الحصوه ولا لا، احقن صبغه تاني واعمل فيلم اكس راي واشوف هل عندي ستون في الكومن بايل دكت ولا لا. وبالتالي الار سي بي وهو داخل ممكن يشخص عندي امبولاري كارسينوما او كانسر هيد ولا لا. اول حاجه اللي حاجات دايجنوستيك، بيشخص امبولاري كارسينوما او كانسر هيد، وممكن ياخد مع انهم بايوبسي. ممكن يشخص لو عندي ستريكشر في البنكرياط الضغط في حالات الكرونيك بنكرياتايتس، ممكن يشخص ستون في الكومن بايل دكت، ممكن يشخص استريكشر في الكومن بايل دكت، ممكن يشخص انجري اوف ذا كومن بايل دكت. ازاي؟ مش فاهم. دكتور بيعمل كولوسيستكتومي راح رابط الكومن بايل دكت، جه تحت صبغه من تحت ما ملتش، ما ملتش الكومن بايل دكت اللي حته صغيره وما طلعتش في الانتر هيباتيك بيليري راديكال. دكتور لما جه يربط السيستك ضغط راح معور الكومن بايل دكت، عورها مش ربطها، حصل انجل. فلما احقن صبغه الاقي الصبغه تعمل ايه؟ ليكج من بره. يبقى هو بيشخص الحصوايه وبيشخص اللي في الكومن بايل دكت وبيشخص الاستريكشن في الكومن بايل دكت وبيشخص اللايجيشن في الكومن بايل دكت. طب هو ثيرابيوتيك مهم. ثيرابيوتيك ليه 3 اس، بيعمل 3 حاجات بحرف الاس. اول اس خدناها بيعمل حاجه اسمها ستون اكستراكشن، بيشيل الحصوايه. بس خلي بالك لو انت رحت مع حد قريبك بيشيل حصوايه فبتاع المناظير استاذ جراحه الجهاز الهضمي اللي بيعمل لك ار سي بي يقول لك بص يا ابني انا اعمل لك خدمه لله في قريبك ده، هتعمل ايه يا دكتور؟ قال لك ما هو في اعضاء فيه السفنكتر اسمه السفنكتر اوف مين؟ اوف اودي. السفنكتر اوف اودي ده وحش قوي وحلو قوي. حلو قوي لانه ما بيفتحش الا وقت الاكل، ما بينزلش الميه على الفضو المليان، ولكن وحشته ان لو في حصويه معديه من الكومن بايل دكت عاوزه تنزل وعاوز تخرج للديودنم، الاسفنكتر مضيق الديستال بارت اوف الكومن بايل دكت، مضيقه. وبالتالي لو انا عندي عيان عنده حصوه في الكومن بايل دكت وعاوز اسهل له الحصو يعدي، ممكن وانا طالع بالار سي بي طالع بالمنظار اروح قاطع له مين؟ الاسفنكتر. بعمل حاجه اسمها اسفنكتروتومي اند اسفنكتروبلاست، ده اللي هتكلم عليه كمان شويه. يبقى انا وانا بعمل ار سي بي وانا بعمل ار سي بي وانا طالع ممكن اقطع مين؟ اقطع الاسفنكتر، بعمل ما يسمى باسفنكتروتومي اند اسفنكتروبلاست. ايه كمان؟ احيانا يا اولاد احيانا ببقى في عيان عنده كانسر في الكومن بايل دكت، وانبنصد وميتاستاتيك ولا مش عارف اعمل له اي عمليه. يعني سبب مالجنت اوبستراكتيف جونس، سبب مالجنت، بس انا مش قادر اشيل المالجنت. لو انت مش قادر تشيل المالجنت لو سمحت خف الجونس، خف الاوبستراكشن. زي ما قلنا المره اللي فاتت، لو عندي انتستينال اوبستراكشن بغض النظر السبب ريموفابل او نون ريموفابل، لازم اعدي الاوبستراكشن. طب هعدي الاوبستراكشن ازاي؟ عن طريق الار سي بي، اروح حاطط له ستنت دعامه. وبالتالي الار سي بي لو هي حصوايه كالكولر اوبستراكتيف جونس، الار سي بي هو اللي شغال يعمل ستون اكستراكشن واسفلكتروتوم وسفلكترو بلاست. لو هو مالجنت اوبستراكتيف جونس يقول لك ما تزعلش هحط لك ستين. فالار سي بي دي اليد العليا في الاوبستراكتيف جونس. طيب هل ليه كومبليكيشن؟ ليه كومبليكيشن. ممكن وانت داخل تعور حاجه تعمل بليدنج ويعمل اتنين بحرف الايه، اكيوت بانكرياتيتس واسيندنج كولانجايتس. ازاي يعمل اكيوت بانكرياتيتس؟ صلوا على النبي. طب وانا عيان عنده حصوايه في الكومن بايل داكت، ستون في الكومن بايل داكت، كنت باجي بالار سي بي ادخل لحد ما اوصل للكومن شال الوحقن مين؟ وحقن الصبغه. المفروض ان الصبغه ده هي بتعدي من حوالين الحصوايه، لدرجة واحنا بناخد اشعة في الراوند كان بيجي لك الصبغة واخدة كل حاجة، ولكن مكان الحصوية فيلنج مين؟ فيلنج نفكت. طب افتراضا الحصوية كومبليتلي اوبستراكشن اوف ذا داكت، قافلة الضغط كومبليتلي، كل محقن صبغة تروح الصبغة ردة تاني واجعة في البنكرياس، كل محقن صبغة ما تطلعش تروح ردة في البنكرياس، فيدخل البنكرياس في بنكرياتيتس. طب خد اللي جاي، لو الحصوية دي بتعدي الصبغة، احنا قلنا من شوية ان اي ستيزز الحصوة دي عاملة ستيزز للبايل بيحصل فوقه مين؟ انفكشن. طب ما هو ممكن وانت بتزق الصبغة، الصبغة تاخد الانفكشن وتطلعها على الكبد تعمل ما يسمى بأسنج كولاجين. عشان كده بعد كل حالات الار سي بي لازم ادي سترونج انتيبيوتيك عشان اخاف من الاسنج كولانجايتس واخاف من البنكرياتيتس. طيب يبقى عندنا عملنا اي ار سي بي، تعال ناخد الام ار سي بي. القصه اللي جايه عباره عن روتين. جاي لواحد، ركز معايا، باكيوت كولوسيستايتس او كرونيك كولوسيستايتس، انا جاي على دكتور جونز خالص. حله النهائي النهائي الترا ساوند. طب لو الالترا ساوند واحد جايبه اوبستراكتيف جوندس، اعمل الترا ساوند. لو الالترا ساوند قالت لك ان في دايليتد كومن بايل داكت ودايليتد انترا هيباتيك بيلي راديكال، بس انا شاكه ان في ستون في الكومن بايل داكت مش قادر اشوف، اعمل ايه؟ ام ار سي بي. انا ما اعرفش في البيلي الا كلمتين، الترا ساوند. الالترا ساوند بدا يتهطل ويتكلم كلام مايع وكلام اي كلام، يقول لك انا شاكك ان دايليتد كومن بايل داكت دايليتد انترهيباتيك بيلي راديكال، بس تلاقي كاتب كلمه زباله يقول لك اللور بارت، هتقروها كتير، اوف ذا كومن بايل داكت ماسكت باي جازز، كلمه كده مشهوره. الكومن بايل داكت ده بيبقى قدامه السمول انتستين، فبتبقى لما يقول لك احنا مش شايفينه عشان الغازات، بدل هو بدا يقول لك ان في دايليتيشن اوف ذا كومن بايل داكت، اعمل له مباشره ام ار سي بي. لو الام ار سي بي طلع لي ستون، اعمل له اي ار سي بي. هي دي. يبقى لو الام ار سي بي المركب، لو المركب قال لك عندك حصوايه على المركب، اركب المركب، اعمل ار سي بي. لو المركب قال لك ان في حصوايه على المركب، اركب المركب. لو عندك ام ار سي بي قال لك عندك ستون، اعمل له ار سي بي وشيل الستون. ال MRCP the most diagnostic investigation of the biliary cyst، أنظف investigation موجودة حاليا هو ال MRCP. السؤال الشهير في الشفوي، الرنين المغناطيسي على القنوات المرارية مش محتاج صبغة، الرنين المغناطيسي بدون صبغات مش محتاج أي صبغة. طيب يبقى الام ار سي بي ذا موست دايجنوستيك. تعالى ناخد ابره وانبوبه هايدي في العمليه. ابره يعني بي تي سي، بي تي سي يعني يا دكتور بيركوتينيا ترانس هيباتيك كولانجيوجرام. صلوا على النبي. ده عيان جاي لك عنده باستراكت الجندس. بص كده عملت له رنين مغناطيسي، لقيت الرنين المغناطيسي بيعمل ايه يا ولاد؟ عشان تبقى انتوا عارفين، عباره عن ذبذبات بتمشي مع البايل، ترسم الانترايباتيك بيلي راديكال وترسم الرايت والليفت هيباتيك كات، وترسم لك الكومن هيباتيك، وترسم لك الجول بلادر، وترسم لك السيستك. الرنين بيمشي مع البايل، هو نظام جهاز اسمه ام ار سي بي، عاملين فيه زي برنامج يقدر يمشي الصبغه، يمشي رسول الرنين المغناطيسي مع البايل. طب افتراض الواحد جايبه باستراكتيف جونز، الرنين المغناطيسي رسم لك الانترايباتيك بيلي راديكال وقال لك الرنين ما عادش راسم حاجه تحت نهائي خالص، الصبغه وقفت عند الهايلم اوف ذا ليفر. غالبا السبب حاجه اسمها هايلر، سببها هايلر كولانجيو كارسينوم، اللي احنا سميناها كلات سكين تيوم. طيب الهايلر كولانجيو كارسينوما دي يا اولاد علاجها، صلوا على النبي، علاجها ليبر ترانسبلانت. ده لو جاي مش اسبونسد ومتاستاتيك. طيب واحد يقول لي يا دكتور هو انت حضرتك هتاخد على كلام الام ار سي بي على طول؟ قلنا له لا. قال طب ما تعمل اشاعه بالصبغه بقى فعلا تاكد لك ان الصبغه مين ما عدتش الكومون هيباتيك. فقالوا هتعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها بي تي سي بيركوتينيوس، يعني من خلال الجلد ترانس هيباتيك، هدخل من الكبد اعمل كولانجيوجرام، هعمل تصوير على القنوات المراريه بالصبغه. ازاي؟ بدخل بابره اسمها شيبا نيدل من خلال 8 انتركوستال سبيس، هدخل يا اولاد لحد ما اوصل للكبد. خلي بالك انت داخل بابره ورفيعه جدا داخله لحد الكبد. هو لما يبقى في قفله في الهايلر اكيد الانترهباتيك بيلي راديكال اخبار يا اولاد دايليتد، صح كده؟ عن طريق الالترا ساوند جايدد بتاع الاشعه يحط لي البروب على الكبد وانا داخل بالابره من فوق. يقول لي ادخل يا دكتور احمد يلا، ادخل. يقول لي انت كده وصلت للكبد، اقول له ماشي، اقول له كمل لحد ما ادخل جوه بيلي راديكال، واروح حقن مين يا شباب؟ حقن الصبغه. هلاقي الصبغه عملت ايه؟ رسمت الانتر هيباتيك بيلي راديكال وعند الهايلم ما عادتش رسمه خالص. يبقى البي تي سي كدايجنوستيك بيشخص الهايلر كولانجيو كارسينوم. طب كسيرابيوتيك، سيرابيوتيك يا اولاد ان العيان ده محتاج شهور عشان يتحضر لليبر ترانسبلانت، ده لو كان اصلا مش ادفانسد، ولو ادفانسد مش هعرف اعمل له حاجه. بس زي ما قلت من شويه لو انت ما قدرتش تعالج المالجنسي شيل له السبب الجندس، ما تخليش عيان عايش بجندس، امال هعمل ايه؟ وانا لسه حاطط الابره بتاعتي بدكك ورا الابره، بدخل وراها درين برنقه، والترنقه دي متوصله بكيس درين. الدرين دي تجيب مين يا اولاد؟ البايل في الكيس ده طول النهار. وبالتالي البي تي سي شخص لك، وكمان سيرابيوتيك عمل لك درينج للبايل. لما يعمل درينج للبايل ما سموهوش بي تي سي، اسميه بي تي دي، مش مكتوبه، اكتبها، اكتبي جنب الدايجنوستيك بي تي دي، بيعمل درينج للبيليار سيستم في حالات الكرونيك كارسينوما. البي تي دي اختصار لبيركوتينيوس ترانس هيباتيك درينج، والبي تي سي بيركوتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوجرام، يبقى بيركوتينيوس ترانس هيباتيك درينج. هل ليه بري ريكوايرتز؟ يعني هل هو محتاج حاجات معينه؟ محتاج العيان ده ان انا اديله فيتامين كي قبل ما ادخل. ليه؟ لان داخل بابره ممكن يعمل بليدنج، وكمان محتاج ان الانتر هيباتيك بيلي راديكال يحصل لها يا اولاد دايليتد، لازم تبقى واسعه عشان اقدر ادخل جواها. هل ليه كومبليكيشن؟ ليه كومبليكيشن بحرف البي. ممكن يعمل بليدنج، انت داخل بابره، وممكن يعمل حاجه اسمها بيلير ليك، يعني بيلير ليك. تخيل انت داخل في كبد، كل الكبد دايليتد ومليان بايل، فتغزه باي غزه ممكن البايل يخرج من جوه الكبد ويعمل بيلير بروتونايتس. يبقى خلي بالك البي تي سي دايجنوستيك وثيرابيوتيك شبه بعض، ولكن ليه بري ريكويرتز وليه مين يا شباب كومبليكيشن. يبقى ابره وانبوبه. انبوبه اللي هي مين يا اولاد؟ تي تيوب. ايام زمان لما كان عندنا ستون في الكومن بايل داكت كان حلها ايه؟ والله يا دكتور دلوقتي كنا بنعمل لها حد يقول بعمل ار سي بي، صح كده؟ واشيل الستون. طب ايام زمان ما كانش عندنا ار سي بي، كان ايه الحل يا دكتور؟ كان الحل ان انا بعمل عمليه جراحيه، بفتح، فبفتح بطن العيان واشيل الجول بلادر اللي هي مصدر ستون، واجي على الكومن بايل داكت بتاعتنا يا شباب افتحها هي رخم. حلاوه الار سي بي ان انت كنتش بتفتح الكومن بايل داكت، انت تدخل من تحت من الامبوله تطلع تسحب الحصويه وتطلع. اما ايام زمان كنا بنفتح الكومن بايل داكت ونشيل الحصويه، بس كان في مشكله. المشكله ان انت مكان الحصويه كان فيه اديمه، وكمان لما تيجي تقفل مكان الغرز بتاعتك بتضيق الكومن بايل داكت، وبالتالي العيان ممكن يدخل في مين يا اولاد؟ في جندس بعد العمليه، لحد ما الاديمه تخف. الاديمه بتخف في قد ايه؟ في 10 ايام. فكنا ال 10 ايام دول بنحط له ما يسمى بتي تيوب. يبقى انا كنت دايما اقول لهم واحنا بنشرح، زي ما شلت من الكومن بايل داكت حاجه ستون، حط مكان الستون حاجه، حط تي تيوب. لو انت فتحت الكومن بايل داكت وخدت منها حاجه، حط مكانها حاجه. لو انت عملت ار سي بي وما فتحتش الكومن بايل داكت ما تحطش اي حاجه. لو انت فتحت الكومن بايل داكت لازم احط مكان الفتحه بتاعه تي تيوب. طيب التي تيوب هتحطها كام يوم؟ هتقعد كام يوم؟ هتقعد 10 ايام لحد ما الاديمه كومبليت ديسابير، وبعد كده اشيل التي تيوب. يبقى انبوبه وابره هايدي، هايدا سكان. الهايدا سكان ده يا شباب من الحاجات الظريفه جدا، ده عباره عن هيدروكسي امينو داي اسيتيك اسيد، عباره عن نظير مشع. الرسمه اللي جايه تخلص الهايدا سكان. الهايدا سكان بيعمل ايه؟ عباره عن نظير مشع بيتاخذ انترافينس للعيال الصغيرين. ايام زمان قلت ان سبب الاكيوت كولوسيستايتس ان عندي ستون في مين يا اولاد؟ في السيستك داكت قافله الجول بلادر. النظير المشع ده بينزل مع البايل، لو ما قدرش يدخل، لو ما قدرش النظير المشع ده يدخل جوه الجول بلادر، اعرف ان السيستم داكت مقفوله في حالات الاكيوت كولوسيستايتس، فبيعرف يشخص الاكيوت كولوسيستايتس. حلو قوي. طب لو النظير المشع دخل جوه السيستم داكت وجه ملى الكومن بايل داكت وجه ملى الكومن شانل بس ما عرفش يعدي الديودنم، غالبا هيد كانسر هيد اوف ذا بنكرياس او بيري امبولار كارسينوم. طب لو واحد عيل صغير ديتد سنسبيرس وعنده كونجينيتال اتريزيا على سبيل المثال في الكومن بايل داكت، تلاقي النظير المشع رسم الرايت وليفت هيباتيك والكومن هيباتيك والسيستيك، بس مش قادر يرسم مين؟ الكومن بايل داكت. وبالتالي يا شباب العيان اللي مولود ديتد سنسبيرس، لو هو عنده كونجينيتال اوبستراكتيف جوندس زي ما احنا سائلين بسبب كونجينيتال اتريزيا، ام سي كيو احلى انفستيجيشن ليه هايدا سكان. تاني، لو واحد عنده اوبستراكتيف جوندس ديتد سنسبيرس ديو تو كونجينيتال اتريزيا، افضل حاجه ليه هايدا سكان. طيب يبقى خدت كده انبوبه وابره هايدي في العمليات. عمليات يعني ايه؟ ده كانت رساله الدكتوراه بتاعت واحد زميلي اللي هو انتر اوبرتيف كولانجيوجرام. كان بيعمل ايه؟ لما كان بيجي يشيل المراره بيعمل كولوسيستيكتوم عادي خالص، المفروض يربط السيستك داكت. بس قبل ما يربط السيستك داكت، قبل ما يربطها ويقفلها ويشيل المراره، كان بيروح جاي بطريقه ظريفه خالص فاتح فتحه في السيستك داكت الاول، ومدخل انبوبه من ده من السيستك ضغط ويروح حقن صبغه في السيستم ضغط. بس يا رجاله لما يحقن الصبغه في السيستم ضغط تنزل في الكومن بايل ضغط علشان يشخص هل عندك ستون في الكومن بايل ضغط ولا لا. ازاي؟ انا داخل على عيان عنده كوليسيستايتس وعامل لي كوليسيستيكتومي وبتاع الالترا ساوند ده قال لي الكومن بايل ضغط نورمال وكل حاجه نورمال والدنيا زي الفل، وانا بشتغل الكومن بايل ضغط بتبقى باينه قدامي من كتر الشغل ومن كتر ما تكرر ما انت بتعمل بتقدر كده بالنظر تحكم هل الكومن بايل ضغط بتاعتك دي دايليتد ولا مش دايليتد. لو هي دايليتد تشك ان انت عندك مين استول في الكومن بايل ضغط. فاحلى حاجه لو انت قفلت العيان ده اهو قفلته كده اهو وحطيت دبوس على سيستك ضغط ممكن يحصل لك مصيبتين. اقل مصيبه ان العيان يدخل بوست اوبرتيف في مين؟ هو بوستراكتيف جونز. طب وتاني مصيبه ان الدبوس ده اهو البايل من كتر البريشر يروح فكك الدبوس فيروح العيان داخل في حاجه اسمها بيليار ليكج بيدخل في البروتونايتس بيسودس. طب اعمل ايه عشان اتاكد؟ اروح فاتح السيستك دكت ومدخل منها الانبوبه ديت وحقن مين؟ صبغه. واحقن صبغه توريني الستون. طب لو لقيت ستون موجوده اروح جايب جهازي الاي ار سي بي واعمل ستون اكستراكشن. طب افترض انا ما عنديش اصلا جهاز الاي ار سي بي هضطر اني اعمل العيان هفتح العين. بس خلي بالك المستشفى اللي تقدر تعمل انترا اوبرتيف كرانج جرام هو بيتعمل ازاي؟ انبوبه بتتحط جوه السيستك دكت وبعد كده بجيب جهاز الاشعه جوه العمليات ياخد لقطه اكس راي وبعد كده يطلع لي فيلم الاكس راي جوه العمليات ويوريه لي. معناها المستشفى اكيد فيها مين؟ ار سي بي. يعني المستشفى اللي هتعمل انترا اوبرتيف كرانج جرام لازم غصب عني هلاقي جهاز الار سي بي موجود في العمليات اصلا. تمام يا شباب؟ وبالتالي ده بيسمى انتر اوبرتيف كرانج جرام. اللي بيهزر والله العظيم اللي بيقول اكيد ومش اكيد المره الجايه هيبقى في كلام قله ادب. في ثلاثه اربعه كده بيرموا كلام والله واكيد هقل ادبي. وانا عارفهم وشايفهم كويس هقل ادبي. ولساني اطول من اقول لك من اطول حاجه انت عارفها. فلو سمحت اللي هيقول كلمه ثانيه هيلاقي كلام قليل الادب. لا احترم بنات ولا احترم صبيات. من اول حصه انا بسمع كلام وبعدي وشايف ثلاثة اربعة بيهزروا مع بعض. فمش عاوز اقل ادبي في الحصه. كده خلصنا الانفستيجيشن. تعالوا ناخد العلاج الكالكولار اوبستراكتيف جونز. الكالكولار اوبستراكتيف جوندس بيتقسم لثلاث حاجات. اول حاجه بري ريكويرتز وبعد كده الديفينيتيف تريتمنت وبعد كده ميز ديستول. بري ريكويرتز ده شباب قلنا فيها اللي هو شبه دوسن تكنيك. شبه مين بالظبط؟ شبه الاوشنر شنل ريجن بالظبط ولكن زائد حاجتين مميزين فيتامين ك زائد مانيتول. طيب العيان اللي جاي اللي بكالكولار اوبستراكتيف جوندس ده وعنده ستون في الكومن بايل ضغط ده اللي عامل له المشكله. حل الستون ايه؟ الستون قال لك ايام زمان ما كانش عندك ار سي بي ودلوقتي عندنا ARCB. الـ ARCB لو non available دي مش مكتوبة في المذكرة صدف تحتها كده. لو الـ ARCB non available non available اضطر ان افتح جراحة صح؟ الجراحة اسمها ايه؟ اسمها كولودوكو لايسوتومي زائد كومن بايل داكت ستون اكستراكشن زائد كوليسيستيك. يبقى انا هفتح جراحه هشيل الكومن هشيل الحصوايه للكومن بايل دكت واعمل كومن بايل دكت ستون اكستراكشن واعمل كوليستيكتومي. ولو سمحت ما تنساش احط تي كيو يبقى كولودوكولايسوتومي وكومن بايل دكت ستون اكستراكشن وتي تيوب وكوليستيكتومي. الاربعه لازم يتكتبوا. طب لو هو ار سي بي موجود افيلابل خلاص اكتب الكلام اللي عندك ايه ار سي بي وستون مين يا اولاد اكستراكشن وما تنساش ما تنساش عشان خاطري اكتب كولي سيستيكتومي. لازم اكتب كولي سيستيكتومي لان مصدر الحصواي اللي موجوده في الجول بلادر اللي موجوده في الكومن بايل دكت جايه من الجول بلادر. احيانا ما بنعملش كده وبس لازم اعمل حاجتين معاه. ممكن اعمل سفنكتروتومي او اعمل حاجه اسمها سفنكتروبلاست او اعمل حاجه اسمها كولودوكو ديودونستوم. لو الكومن بايل دكت اقل من 2.5 سنتي اقل من 2 سنتي او اكتر من 2.5 سنتي ازاي وانا بعمل ار سي بي يا شباب وبعد ما شلت الحصوايه من الكومن بايل دكت وانا جاي على السفنكتر ركز كده معايا ورحت جاي عند الساعه 10 تخيل ده سيركل عند الساعة 10 بتاعتنا ورحت قطع الاسفنكتر ده بيسموها اسفنكتروتومي. اكتب جنبها عند 10 اوكلوك. طب اسفنكتروبلاست يعني ايه؟ قال لك طيب انت قطعت عشان توسع الديستال بارت اوف ذا كومن بايل دكت علشان لو في حصو يتكون بعدين. ليه؟ انا كده كده هشيل مين يا اولاد؟ مش الجول بلادر. لو في حصو بعد سنه 2 3 عاوز يتكون انا فاتح له الدنيا من تحت. طب افترضا العيل الكومن الحصو السفنكتر اللي انت قطعته ده طب ممكن يلم مع بعضه ثاني فايبروز. فانك اعمل له حاجه اسمها سفنكتروبلاست. يعني سفنكتروبلاست ايه؟ بص كده اقطع السفنكتر وما تقطعش بس ده كومبليتلي وخد السفنكتر خيطه في الميكوزا بتاعت الكومن بايل دكت في الميكوزا بتاعت الديودينم الاسفنكتر في الميكوزا في الميكوزا تلاقي الكومن بايل دكت الديستال بارت عمل ازاي. ادى الكومن بايل دكت اهي وادى المين بانكرياتيك دكت وتلاقي الكومن بايل دكت عمل كده خدت ده لتحت والتاني لفوق فوسعت الديستال بارت اوف ذا كومن بايل دكت بقى ده كله ديودينم. متخيل المنظر عامل ازاي؟ بحيث ادخل حصويه عاوزه تعدي تعدي بسلام خالص. هو قال لك كلمه حلوه ما عادش سفنكتر يعني البايل نازل على الفاضي والمليان كلامه صح. ده خد الاوحش من كده بيعمل حاجه اسمها كولودوكو دودونستوم. يعني كولودوكو دودونستوم مين؟ واحد قال طب انت عارف نفسك ليه بالجزء اللي تحت مش الحصوايه بتعدي من اهو من بقوم البايل دكت واكتر حته بتوقفها الجزء اللي تحت مش انا كده بقول ان الحصوه اضيق حته بتقف فيها عند الديستال بارت اوف ذا كومن بايل دكت صح كده. فواحد قال انت قاعد تلعب على الديستال بارت ليه؟ عملت مره سفنكتروتومي وعملت مره سفنكتروبلاست. قال لك لا سيبك من جزء الديستال ده خالص تعال على الكومن بايل دكت بعد ما تشيل منها الحصوايه اقطع الكومن بايل دكت خالص واقفل الجزء الديستال بتاعها وتعال على الجزء البروكسيمال ده اهو خيطه في الفيرست بارت اوف ذا ديودن مش الجزء اللي تحت كان مشكلته اللي في السفنكتر والجزء اللي تحت ده المكان اللي حصوايه بيحصل لها انبكشن فيه. قال لك خلاص سيبك من الجزء اللي تحت خالص هات الحته اللي واسعه اللي فوق من الكومن بايل دكت وصلها بالفيرست بارت اوف ذا ديودن مباشره. فعملت ما يسمى بكولودوكو لدروست. بس علشان يا اولاد الكومن بايل دكت دي اعرف اخد فيها غرز لازم تبقى الكومن بايل دكت بتاعتي دايليت اكتر من 2.5 مين سنتي. لازم الكومن بايل دكت تبقى الدايمتر بتاعها اكتر من 2.5 سنتي عشان اعرف اخد فيها غرز. طيب هرجع لايام زمان تاني ركز كده معايا. بيقولوا يا شباب لو انت الكلام ده ما عادش بيحصل دلوقتي خالص، الكلام اللي انا احكيه ده ما عادش بيحصل دلوقتي خالص. بيقولوا ايام زمان لما ما كانش فيه RCV وكان اللي بيحصل انت بتفتح الكومن باي دكت، صح كده؟ وبعد ما تفتح الكومن باي دكت بتاعتك، لو تخيل ان انت عندك 3 ستون او 4 ستون، واروح جاي فوق الستون دي وفاتح الكومن باي دكت، واروح مدخل حاجه اسمها الدوزجر دان فورسبس اله، ادخل بقى جوه الكومن باي دكت واطلع الحصايه 2 3 4، انا بدخل الدوزجر دان فورسبس واطلع عمياني، انا مش شايف الحصو، فممكن غصب عني انسى مين، انسى حصوايه، مش مشكله ما تقلقش، لان انت في حالات الفتح بتحط مين، تيتيوب. فالعيان بعد العمليه حتى لو انت نسيت له حصوايه عمر ما هيجي له اوبستراكتيف جوندس. اما في حالات لو الاي ار سي بي افيلابل متاح ليا، انا كنت بحقن صبغه من تحت وببقى متاكد 1000000% ان انا شلت كل مين، شلت كل الحصو. طيب لو دكتور عامل اوبن سيرجري كولوديكولايسيتومي وشال الحصو كله ونسى حصوايه وراح حاط التيتيوب، احنا بنحط التيتيوب لمده كام يوم؟ 10 ايام. طيب قبل ما اشيل التيتيوب اعمل ايه؟ عاوز اتاكد 1000000% ان انا مش عندي ميزد ستون، بروح حقن صبغه من خلال التيتيوب، بنسميها تيتيوب كولانجيوجرام. لو لقيت في حصو هعمل ايه؟ تعالى بقى، لو انت لقيت في حصو وانت لسه حاطط التيتيوب لسه موجود، او انت دكتور اي كلام رحت شايل التيتيوب وخلاص ما عندكش تيتيوب، او العيان ركز كده معايا في رقم 3 ده، عملت له كولودوكولايسوتومي وحطيت تيتيوب وبعد 10 ايام عملت كولانجيوجرام طلع نورمال، رحت شايل التيتيوب سنه وزي الفل، سنتين وزي العسل، 3 سنين وعمليتك 100 فل و10، بس بعد 4 سنين من حظه الاسود راح متكون له حصويه في الكومن باي دكت بيسميناها برايمري دكتر ستون، فدخل منك اوبستراكتيف جون. هو انت عشان سبت حصوه؟ لا، ده في حصوه هي اللي اتكونت بعد 4 سنين. فرقم 3 بعد سنتين او 3 رجع الحصو تاني، هتعمل ايه؟ لو لسه في تيتيوب اوعى تشيلها، تبقى غبي، اوعى تشيلها، لان العين هتدخل منك على طول في مين؟ اوبستراكتيف جون. سيب التيتيوب، سيبها لمدة شهر، شهر ونص، من 4 ل6 أسابيع لحد ما التيتيوب دي تعمل تراك مكانها، قناة مكانها، ومن خلال التيتيوب وهي لسه موجودة حاول تزحلق الحصواية لتحت. ازاي؟ أول حاجة قال لك ممكن أحقن مكانها في التيتيوب من أولاد، أروح جايب سرنجة 100 مليانه 100 سم صلاين واجي على الانبوبه واروح زق ال 100 سم صلاين عشان يزق التيك الحصويه لتحت، ما بينجحش. قال لي خلاص حط على الصلاين هبالين عشان تدوب الحصويه، ما بينفعش. قال لك طيب شيل التيتيوب خالص وهات الدورم يا باسكت اللي هو الجهاز بتاعنا، وادخل من خلال التراك لحد الكومن باي دكت لحد ما توصل للحصويه، الترا ساوند جايدن، ما بينفعش. احلى حاجه على الاطلاق ام سي كيو ار سي بي. وعلى الدكتور الدهبل ليه؟ هو لو عندي ار سي بي كنت عملت تيتيوب، صح؟ الحل الاخير ري اكسبلوريشن. يعني ري اكسبلوريشن افتح بطن العيان تاني، وده الافيلابل معايا، وكان العيان تفتح من هنا تاني يوم الصبح يقول لك مات من هنا. لو انت فتحت عيان بعد 10 ايام، ما انا هفتحه امتى؟ لما اجي اشيل التيتيوب او عامل تيتيوب كرانجيوجرام هيبان لي ميز دي ستون. والله العظيم لو فتحت عيان معمول قبل كده كومن باي دكت اكسبلوريشن هتلاقي الدنيا دي كلها عباره عن فايبروزد وانفلاميشن، لدرجة لو انت حاولت بس تفتح الغرز تاني اللي انت قافلها على التيتيوب وتمد وتشيل الستون وتيجي تقفل الغرز، استحالة الغرز دي تقفل، لا عبارة عن ماسيف انفلاميشن وماسيف اديم، استحالة تقفل. امال ايه يحصل؟ بيليري ليكج، والبايل بينزل 3 لتر في اليوم. بايل 3 لتر دول بينزلوا في بطن العيان، يعمل ماسيف بيليري بروتونايتس، بيسوي ديس، لدرجه مكتوب في المذكره والكتب اخر كلمه هاي مورتاليتي ريت مع الري اكسبلوريشن. يعني هاي مورتاليتي ريت يعني معظم العيانين لو انت فتحت بطن العيان تاني يموت. امال حلوا دلوقتي الار سي بي، لما طلع الار سي بي حللنا المشكله. طب استنى بقى، لو واحد عنده عملت كونبالدكت وست حصوايه وانت ما كنتش حاطط تيتيوب، بعد ما شلت التيتيوب اعمل ايه؟ ينفع احقن صلايم من التراك؟ انا ما عنديش تراك. طب هيبارين وصلايم من التراك؟ ما اصلا ما عنديش تراك. طب ادخل عن طريق الدرج واسقط من التراك؟ ما عنديش تراك. يبقى الثلاثه الاولانيين مش موجودين، حل مين؟ حاجه من اتنين، لو الار سي بي افيلابل وده احلى حل، او ان انا اعمل له ري والهاي مورتاليتي ريت. يبقى لو ما عنديش تيتيوب اول ثلاثه بس اشطبهم واكتب اربعه وخمسه. طب لو انا جاي العيان بعد سنتين، بعد سنتين كون حصوه تاني والمراره اتشالت، يبقى العيان الزباله ده ممكن كمان سنتين يكون حصوه تاني، وممكن كمان 3 سنين يكون حصوه تاني، وكمان 4 سنين يكون حصوه تاني. فانا عاوز اعمل له حاجه بحيث لو هو جاله حصوه في الكومن بايل ضغط تنزل على طول. قدامك حل من اتنين، اول حاجه الحصوه اللي موجوده هعمل فيها ار سي بي وستون اكستراكشن، واعمل سفنكتروتومي او سفنكتر بلس لو الدايمتر اقل من 2 سم، او اعمل كولودوكو دودونوستوم لو الدايمتر اكتر من 2.5 سم. يبقى لو بعد سنتين هتشيل الاي ار سي بي والستون اكستراكشن، ولكن اعمل سفنكتروتومي او سفنكتر بلس او اعمل كولودوكو دودونوستومي. امال يعني ايه بايلز؟ يعني بواسير. البايلز يا شباب ايه؟ لا الحصه الاولانيه لسه ما خلصتش، الحصه الاولانيه لسه ما خلصتش والله. ليه؟ لا لا شرح، لا اسامي بس. انا ده اللي كنت بقوله، بدل اللي كنت بقوله شويه، ان لو انت حاطط تيوب، لو انت حاطط تيوب يبقى انت اصلا ما كانش عندك، يبقى الحل اللي هو انا اصلا مش بالعادي لو حاطط تيوب وبعد 10 ايام، بس لو انا راجل شغال في طب ماشي، لما اخد شاشه ومعاه 10 سنين وعملت كومن بارتنر حاطط تيوب وبعد 10 ايام لقيت بحصواي ما افتحهاش، انا عايز المنصوره واحد صاحبي يعمل لي ار سي بي. لا هو بيقول لما انت تيجي مش انا هخش اشيلها، مش عشان اشيلها مره ثانيه، اما الغرز بيحصل مثلا ليك تبقى. لا ده لو، لا ده لو في ستون صح، لو مش ستون واحد عيان عادي بقى ما عندوش ستون وانا رايح اشيل التيتيوب، انا هروح اشيلها بعد 10 ايام مش هيحصل لي. هناخد يا شباب حاجه الاول، لا ابدا بس الاول بالبايلز وبعد كده عشان الحصه الاولانيه ما تخلصش. البواسير يا شباب، وهناخد بعدها الابسس، بعد الابس الفيسترا، وبعد الفيسترا فيشر، وبعد الفيشر ريكتال برولابس. هاخد بداية البايلز بس ونمشي على طول، هاخد البايلز لحد ما اقف عند التريتمنت بتاعها وامشي. على فكرة الشرح هيبقى كالاتي، هشرح درس درس، مش هعرف اشرح كله بالعرض لانهم الاربعة مالهمش علاقة ببعض او الخمسة مالهمش علاقة ببعض، ولكن هم متشابهين في السيمتوم، متشابهين في الساين، متشابهين في الانفستيجيشن. اما في الايتيولوجي والباثولوجي مش شبه بعض خالص. صلوا على النبي. الكلام اللي جاي هقعد اعيده 5000 مره النهارده، فانا هكتمه اهو عشان نفهمه بالراحه عشان هيتعاد كتير. الديسيندنج كله اللي هو يا شباب وادى السيجمويد، ويبدا عندنا الريكتر مباشره. بعد ما يخلص الريكتم يا شباب يوجد عندنا الانال كنال. ربنا سبحانه وتعالى عامل الانال كنال نصين عن طريق خط حقيقي اسمه الدنديت لاين. وهم ولا حقيقي؟ حقيقي. بيقسم الانال كنال لأبر هاف ولور هاف، لأبر هاف ولور هاف. الحمد لله. الابر هاف يا شباب ده طالع من الاندوديرم. يعني اندوديرم يعني النون سنسيتيف، ما بيحسش بحاجه. اما اللور هاف طالع من الاكتوديرم فده سنسيتيف، بيحس بكل حاجه. تهمني في معلومه، تهمني معلومه كبيره جدا. البواسير البايلز منها نوعين، منها نوع اسمه انترنال ومنها نوع اسمه اكسترنال بايل. النوع الانترنال بيطلع من الابر هاف اوف ذا انال كانال، يبقى فوق الدنتيت لاين وجزء منه تحت اللور هاف اوف ذا انال كانال، يبقى مين تحت الدنتيت لاين؟ اللي فوق الدنتيت اسمها انترنال بايل، واللي تحت الدنتيت اسمها اكسترنال بايل. ملناش احنا علاقه بالاكسترنال خالص، كل كلامنا دلوقتي على مين؟ على الانترنال بايل. تعال ناخد كبلات سبلاي للابر هاف اوف ذا انال كانال. بيقولوا يا اولاد ده اللور هاف اهو، هصغره شويه واتكلم عن الابر هاف بالتفصيل. الجزء الابر عباره عن ميكوزا، وفيها صب ميكوزا، وفيها ماسكولوزا. بيجي ارتري اسمه السوبريور هيموريد الارتري، بيجي لو مع السيروزا ويجي يخرم. خلي بالك خلي بالك، بيخرم المصل، وبعد ما يخرم المصل يدي برانشات بتاعته. واي ارتري في الدنيا بيدي كابيلاري، وبعد الكابيلاري بيدي مين يا اولاد؟ فين. فتلاقي الفينات، الفينات بتاعتنا بقت تتكون حوالين الارتري، وبعد كده تبدا تكون السوبيريور هيموريدال فين اللي يخرم المصل ويمشي مع السوبيريور هيموريدال مين يا اولاد؟ ارتري مع بعض. اللي بيحصل ان علشان الكابيلاري والفين صب ميكوزا على طول، يعني تحت الميكوزا، فتلاقي الميكوزا بتاعتنا بدأت تبقى بلج، توسع شوية. لما الميكوزا تبقى ضيلتت شوية أو استريتشت شوية وجواها البلاد بيزل أرتري وكابيلاري وفين، نسميها إنال كاشون. لو بصيت من جوه، من جوه فتحة الشرج لأي حد فينا، بنلاقي حتت مدلدلة من الميوكوز. ايه ده يا ابني؟ ايه ده الكشف؟ طب استنى، ان جنب كل ارتري وكابيلاري وفين فين الكشف؟ السوبيريور هيموريد الارتر ده يا شباب بيتقسم لتلات برانشات. بيتقسم لكام برانش؟ لتلات برانشات. ازاي؟ لو تخيلت الانال كانال اهو، الارتري بتاعنا بيتقسم لتلات برانشات، واحد عند الساعة 3، واحد عند الساعة 7، واحد عند الساعة 11. 3 و7 و11. فانا لو بصيت علينا الكلام بتاعتك لو من تحت، هلاقي في هنا الكشن عند الساعة 3، وهنا الكشن عند الساعة 7، وهنا الكشن عند الساعة 11. يا دكتور ايه دول؟ نورمال، نورمال. بس سبحان الله، علشان لقينا الكشن دول موجودين، ركز، فأنا جزء من هنا الكنال في الأبر هاف، وبالتالي ما بيخرجوش، على الرغم ان هم بروجكشن من هنا الكنال، ما بيخرجوش بره الانس، ما بيبانوش. ولكن بيحصل لنا كلنا احيانا امساك كونستيبيشن مع الحزق الشديد والند الكتير، كلنا بيحصل لنا الكلام ده. تلاقي واحده من هنا الكاشون ديت فضلت تنزل مع الحزق، تنزل تنزل لحد ما تطلع بره الانال كانال. وبعد ما تخلص ديفيكيشن والحزق يخلص تلاقي ان كان في بالونه موجوده في الانا الفيرج جايه على ناحيه واحده كده، وبعد ما تخلص حمام خالص تلاقيها طلعت واحده. حصلت لنا كتير كلنا. تلاقي حاجه بالونه اتنفخت في جنب من جوانب الانص، وبعد ما تخلص ديفيكيشن تلاقيها طلعت، او تفضل موجوده لحد ما انت تخلص حمام وتطلع وتتحرك شويه تقول ده كان في حاجه موجوده وبعد كده طلعت لوحدها. اللي بيطلع ده هو ويختفي لوحده ده حاجه اسمها الانا المين يا اولاد، الانا الكاشون. ايه اللي يخلي الانا الكاشون اللي موجوده في الابر هاف اوف ذا انا الكنال تخرج من الانص؟ من كتر الكونستيبيشن والحزق، من كتر الحزق اللي بيحصل. عشان كده كل ما الانا الكاشون خلي بالك تنزل، كل ما ابدا اسمي الانا الكاشون بدل ما تبقى اناتوميكال انا الكاشون ابدا اسميها بايلز. بس خلي بالك لما بتنزل بتنزل معاها البلاد سبلاي والكابيلر والفين والهارد ستول اللي هو الناشف، لما بينزل يروح معور الميكوزا، ولما يعور الميكوزا يعري الكابيلر والفين والارتري. الحمام اللي جاي لو هو هارد عو ما يعورش الميكوزا اللي تعورت، لا ده يعور لك البلاد بيدل، فيبدا العيان يشتكي من بليدنج. فعلشان كده بداوا يقولوا الايتيولوجي اوف ذا بايل سببين، اما برايمري اما سكندري. برايمري بحفظها بكلمه قهر، كرونيك ستريننج اند كونستيبيشن، او هيريديتري فاكتور او اناتوميكال فاكتور. هيريديتري يعني ايه؟ بيقولوا يا شباب لو واحد عنده الفين بتاعه ده هو الول بتاعه عنده ويكنس، كونجنيتال ويكنس اوف ذا وول اوف ذا فين، اي دم جاي من الارتري يدخل الكابيلاري اول ما يدخل للفين الفين الول بتاعه ضعيف، يروح الفين عامل ايه يا اولاد؟ طرشوزتي. يعني دكتور الفينات بتاعه الجسم كلها، الفينات بتاعه الجسم كلها. لو هو راجل تلاقي عنده فاريكوسي وفاريكوز فين، عنده دوالي في الرجل ودوالي في الخصر، لانه عنده كونجينيتال ويكنس اوف ذا وول اوف ذا فين. ولما البنات بتاعته تبقى ضعيفه من ضمن البنات اللي هتضعف السبر هيموريد الفين، فلما يضعف يبدا يعمل دايليتيشن ورنجيشن وكونجيشن واحتقان، فيبدا الدم يرجع على الكابيلاري، الكابيلاري تسرب الدم فيحصل اديما في الكاشون، الكاشون تبدا يحصل فيها اديما تتنفخ تتنفخ تتنفخ مع حمام قوي هارد ستول يبدا يعمل بليدنج فيجي له ما يسمى بايلز. طب هل في اناتوميكال فاكتور؟ اناتوميكال فاكتور بتساعد على كده؟ يعني ايه؟ هل احنا عندنا حاجات اناتوميكال تساعد ان يجي لنا بواسير؟ اه لسه قايل ان من اشهر الحاجات الاناتوميكال اللي موجوده هو الانا المين يا اولاد؟ الانا الكاشون. ايه كمان؟ ان سبحان الله يا اولاد ان الهيمورويدال فين بتعدي من خلال المسل وول. طب انت قلت لنا ركزت عليها قبل كده في الشرح، هو الواحد لما يجي يعمل ديفيكيشن بيعمل سيفير كونتراكشن للمصل. لما تحزق كتير في الحمام بتعمل سيفير كونتراكشن للمصل. طب المشكله ان المصل معدي من نصها الارتر ومين يا اولاد؟ والفين. بس الارتر الول بتاعه قوي ماسكولاين، ارجع للهيستولوجي، والفين بيبقى الول بتاعه ضعيف، فاللي بيتقفل الاكتر هو مين يا اولاد؟ الفين. ولما الفين يتقفل اكتر مع كتر الحزق الفين يحصل له دايليتيشن ولنجيشن وترشوست، فيرجع الدم على الكابيلاري، والكابيلاري الكابيلاري بتاعتنا زي ما احنا كنا بنقول خاينه، اول ما يجيلها دم كتير يزيد مين؟ البرمابيليتي، فتنسرب الدم والإديمة على الكاشون. مع كتر الحمام تحزق وتحزق وتنت على طول في الحمام يجي لك كونتينوس كونجيشن للإنا الكاشون، فيجي لك بايلز في الاخر. عشان كده علاج البايلز والفشر والفيستو والابسس نو كونستيبيشن. اوعى يجي لك امساك مره واثنين ثلاثه اربعه وتفضل في الحمام تعتل وتنت كتير. طيب ايه كمان الحاجات الاناتوميكال؟ ان السبيلر هيموريد الفين ده يا اولاد بيروح يصب في البورتال سيركوليشن. طب وايه المشكله؟ بيقول لك ان البورتال سيركوليشن يا شباب فالفليس. يعني ايه فالفليس؟ ما فيهاش فالفات. يعني يا اولاد لو الدم ده اهو اللي هو الفينس درينج بتاع البواسير، لو الفينس درينج ده اهو وان واي، وان واي فالف، يعني فالف بيسمح بطلوع الدم من تحت لفوق وليس العكس، اي دم هيبقى في الفين لو طلع لفوق مش هيرجع. امال اللي بيحصل ان مفيش فالفات اصلا. وبالتالي لو انت عندك بورتال هايبرتنشن او عندك اي حاجة الدم يرجع على مين يا اولاد؟ على السمير الهيموريد الفين. وبالتالي يا شباب ده حاجات اناتوميكال فاكتور، ده البرايمري كوز. طب السكندري كوز عبارة عن ايه؟ اسفل حالة شفتها واحد جاي للبواسير عامل بواسير من 3 اسابيع وجاي لسه بينزل، بعمله بقار لقيت فيه كانسر ريكتم وانا الكنال. الكانسر جاي في الوول بتاع الانا الكنال وقافل الفينوس درينج، بيعمل حاجة اسمها سكندري بايت. خد المصيبة الجاي، واحدة حامل وفي الشهر الخامس والسادس البيبي كبر، بيروح ضاغط على السوبر هيموريدال فين والانفيرومزينتريك فين قافل الفينوس درينج، فتلاقيها على الشهر الخامس او السادس من الحمل بدأت تشتكي لك منين؟ من بواسير. اول 3 شهور ترجيع، تاني 3 شهور بواسير وفي شرط، اخر 3 شهور هبل عاوزه تولد. يعني ده اللي بيحصل بالترتيب. طيب فلو هي بريجننت ما تعملش عمليه بواسير على طول، حتى لما تولد، لما تيجي تولد وبعد الولاده تقول لك يا دكتور انا عندي عمليه بواسير ايام الحمل واعملها لي، ولا لا لا استني استنيني لا يقل عن 6 شهور بعد الولاده لغايه ما الكونجيشن يبقى كومبليتلي ديسابير والحجم اليوترس يرجع كومبليت للحجم الاساسي، ابدا احكم بقى لو لسه في بواقي بواسير اعملها، ما عادش في بواسير وغالبا ده اللي بيحصل، ما بقاش في بواسير تاني خالص ومع الولاده الموضوع كله خلص. يبقى قلنا كانسر ريكتم ده على مستوى ريكتم، على مستوى البلفس بريجنسي او عنده بورتال مين اولاد؟ بورتال هايبرتنشن زي حالات الهباتيك. طيب صلوا على النبي. كباثولوجي البواسير تيجي في كم مكان بقى؟ انا لسه قايل كم مكان؟ 3 فين وفين وفين؟ عند 3 و7 و11. البواسير بتتكون من ايه؟ يعني الانا الكاشون ده ايه مكوناته؟ طب انا لسه قايل عباره عن ميكوزا صح؟ وتحتها صن ميكوزا وفي النص ارتري وحوالين الفين بتاعته. ده البواسير حته مدلدله عباره عن ميكوزا صن ميكوزا وصلها السنتر الارتر وحواليها مين؟ الفينيول. بس في معلومه مهمه جدا جدا جدا جدا، ايه؟ البواسير الانترنال بايل احنا قلنا بتيجي من انهي جزء من لينا الكنال؟ من ابر هاف. بص كده لو خيلت ان ده هو الريكتم، سوري ده لينا الكنال وده الدنديت لاين وده هو الريكتم وده الابر بارت اوف لينا الكنال، والحته ده هي عباره عن ايه؟ عباره عن نهايه الريكتم صح كده؟ وبداية لينا الكنال. اسمها ايه الحتة دي؟ اسمها انو ريكتال رينج. البواسير بدايتها عند الانو ريكتال رينج. البيديكل بتاعتها يعني تلاقي عيان والله العظيم البواسير بتاعته مدلدلة في الشارع، تيجي تفضل تشيل في البواسير تشيل عشان تجيب البيديكل، تلاقي نفسك بتمد صبعك لفين؟ لحد فوق لحد الركبة، لان بدايه البيديكل. يعني بقى بدايه البيديكل؟ بدايه دخله الارتري اللي انا لسه رسمه، بدايه دخله الارتري عند البيديكل. فانت لازم تربط البيديكل، لازم تدخل بدايه دخله الارتري، يبقى البيديكل عند الانوريكتال رينج. العيان ككومبليكيشن يشتكي من مين؟ بابست في امريكا، بابست في امريكا. البي بليدنج، مشكلة البواسير ان يجي ببليدنج، تصدر من بواسير. المشكلتها ان يحصل لها برولابس. يعني ايه برولابس بقى يا اولاد؟ واحد جاي لك يقول لك بص يا دكتور ايه؟ انا عندي بواسير. اقول له طب وبعدين اخبار النزيف ايه؟ يقول لي نزيف ايه؟ الكلام ده كان زمان. البواسير دلوقتي مدلدله في الشارع. برولابس. اقول له بدل بدات تبقى برولابس لازم نعملها حالا ودلوقتي اهو. ليه يا دكتور؟ لان لو هي دلدلت من فتحة الشرج، حوالين فتحة الشرج مين يا اولاد؟ الاسفنكتر. الاسفنكتر ده ممكن يخنقه ها الارتر والفين فيدخل على طول في حاجه اسمها استرانجوليشن. بالترتيب والله بليدنج، لازم الترتيب. برولابس لو اتخنق يعمل استرانجوليشن، الفين لو اتقفل جامد يدخل في ثرومبوز، جلطه في البواسير. يجي لك واحد من يومين او 3 ايام، جاي له واحد تبع صار تعالى يا دكتور انا جاي لك من طرف فلان وانا عندي البواسير بص جايبالي ارض مراهم وكمادات واللالي السودا كلها، ببص على البواسير الاقي ادى البواسير وجواها جلطه جواها ثرومبس، يعني هي بليدنج ما جاش. برولابسد ما جاش. استرانجوليشن وسيفير برين ما جاش. ما جالوش الا مين؟ بصروا لو سبق البواسير دي تدخل في الفايبروزس تتليف بقى تبقى حته ليف. اليو الميكوزا يحصل فيها ألتريشن، يحصل فيها انفكشن فتعمل سبتسيميا وتوكسيميا، وبعد كده تعمل خراج ابسس عن طريق الانفكشن عن طريق الالسر. يبقى ان الفشر وان الابس. طيب يبقى بابست في امريكا العنكه كلينيكال بيكشر هيشتكي من ايه؟ مش هاخد الكلينيكال بيكشر ونريح شويه من كده. الكلينيكال بيكشر يا شباب سيمتومز وساين. الخمس مواضيع اللي جايين يا شباب، الخمس مواضيع اللي جايين السيمتومز والساين شبه بعض. السيمتومز مثلث الرعب بين وجع وبليدنج وتشارج، بيعمل حاجه اسمها بروريتس انار. من الاخر البواسير بتيجي بايه؟ ببليدنج. اكتب جنبها لو مش مكتوب برايت ريد، يعني نقطتين دم حمر افتر ديفيكيشن. لا العيان لا لسه يقول لك يا دكتور انا عندي بيجي لي نقطتين دم حمر بعد ما خلص الحمام، الهارد ستون بيعدي، هو بيعدي بيجرح الميكوزا واول ما يخلص الدم ينزل. يقول لك بيجي لي نقطتين دم بس دم فاتح يا دكتور احمر فاتح. قال لا للناس الشاطره بس، هو البليدنج من البايل ارتريال ولا فينوس؟ محدش يستعجل. ها؟ ارتريال؟ ليه؟ ليه؟ الفين ماله؟ الفين قطع في الاخر. الدم البليدنج من البايلز ده لما يحتاج يديك الفول مارك اخر السنه. البليدنج من البايلز ارتريال. ليه؟ لان الفين مقفول وكل الارتري شغال مدخل على الكابيلاري والكابيلاري موديه للفين. حتى لو الفين اشتغل، لو اشتغل الدم بيرجع على الكابيلاري يدخل في الانترستيشال تيشو ويفضل يزق دم ارتريا الجديد يدخل على الكابيلاري والفين، فيفضل الفين دايما مليان دم. مين يا اولاد؟ ارتريا. ما يلحقش يبقى دي اكسجينيتد بلاد لان الارتري شغال والفينوس درينج بتاعنا مقفول، فيبقى كل البليدنج ارتريال. اعمل ايه؟ ايه؟ ارتريال الفينوس درينج مقفول يا يحيى. لو تخيلت ان ده ارتر ده كابيلاري وده فين. حلو كده؟ المفروض لو الدنيا شغاله طبيعي ايه اللي يحصل يا يحيى؟ الارتر جايب دم اكسجينيتد يروح على الكابيلاري يحصل له ديكسوجينيشن في التيشو والتيشو تلمه تاني في الفين. حلو كده؟ طب لو الفين مقفول ايه اللي يحصل له؟ الدم الديكسوجينيت ده ما عادش هيطلع. حلو كده؟ والارتري شغال 24 ساعه جايب دم اكسجينيت، كل الدم ده اكسجينيت، الكابيلاري اتملت كلها دم اكسجينيت، ولما تروح تعمل شويه سينوكسيد كربون اي كلام يروح الدم محبوس ديكسوجينيت، بس الارتر عامل ايه؟ جايب دم اكسجينيت الجديد، كل اللي جاي من الارتر للفين اكسجينيت. عارف لو الفين ده هو شغال يعني ايه شغال؟ ياخد الاكسجينات ويطلع. اقول لك ماشي، اما كل المشكله ان كل الدم الارتريال داخل على الفين والفين ما بيمشيش الدم، فكل شويه داخل له ارتريال ارتريال، فغالبا البليدنج بيبقى ارتريال سيركوليشن. عشان كده لما تكتب في الكلينيكال بيكشر لازم تقول مش دارك ريد بلاد، لازم تقول برايت ريد بلاد عشان الكابيلاري الفين الدرينج بتاعنا مقفول. يبقى بينه بليدنج ستشر. العيان ده كساين هشوف فيه يا اولاد كساين في جريدز للبواسير، أربعة جريد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. طب أنت عملت جريد ليه للبواسير؟ هتهمني في العلاج. أول جريد بص كده الإنر كاشون بتاعتنا موجودة فوق عادي خالص وزادت شوية ماشي، وأي هارد ستول يجرحها يجيب بليدي، فالعيان كل شكوتون عندي نزيف بس في حاجه بتنزل يا عم الحاج. مفيش حاجه بتنزل يا حاج، مفيش اي دم جاي او اي بواسير نازله. يقول لك ما عنديش اي حاجه، مفيش اي حته برولابسد بس مشكلته الاساسيه ايه؟ بليدنج بس. دي المرحله الاولانيه. المرحله الثانيه البواسير تنزل مع الحمام والحزق والنفس، اول ما يخلص حمام تطلع لوحدها ريديوسد سبونتين وصلي. مع رجل الثلاثه البواسير تنزل مع الحادث. طب خلص حادث، مش عاوزه تنزل، مش عاوزه تطلع، طلع يا حاجه مش عاوزه اطلع، يروح عامل لها هو ريدكشن مانيوال بصبعه، يقول لك انا بدخل البواسير يا دكتور بصبعي جوه. رابع جريد مع الحمام هي كده كده موجوده، يجي يردها مش عارف يردها، نون ريديوز الريديوسابل بايل، يقول لك البواسير نازله طول النهار 24 ساعه جريد فوق. بس والله لو ما عملتش بي ار اقطع لك صبعك اللي ما عملتش بي بي ار. لو ما كتبتش بي ار في البايلز هقطع صبعك. ليه؟ لان من اشهر الاسباب اللي تعمل سكند ربايل كانسر ريكتال وينال الكنال. وياما حالات كتيره تبقى عامله بواسير من 3 شهور والبول دم ما وقفش، اعمل لها بي ار هارد في كله فلاور ماس كانسر ريكتال وينال الكنال. هنريح نصلي الظهر وناكل حاجه خفيفه نص ساعه. الساعه كام دلوقتي؟ 12 كام دلوقتي؟ 12 ونص هنبدا.